السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس السادس من مجالس شرح معتقد أهل السنة والجماعة، ليلة الاثنين 17 من شهر ذي القعدة سنة 39 و400 و1000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمصنف رحمه الله تعالى بعدما عرف بما يجب على الخلق بأول ما يجب على الخلق، وعرف بالأمر الذي خلق الله الخلق لأجله وهو عبادته وحده لا شريك له، وإفراده بالعبادة دون ما سواه، وعرف بمعنى العبد ومعنى العبادة، وبعلامة محبة العبد ربه سبحانه وتعالى، سأل سؤالا ثامنا وقال: كم شروط العبادة؟ كم شروط العبادة؟ إذا عرفنا أننا خلقنا للعبادة الله سبحانه وتعالى، وأن هذه العبادة هي الغاية من الخلق، وعرفنا معنى العبادة وأنها تشمل الحياة كلها، وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فما هي شروط العبادة التي توجد العبادة بها وتقبل بها؟ ما هي شروط العبادة التي توجدها والتي تقبل بها، تكون بها مقبولة عند الله سبحانه وتعالى؟ لأن الله جل وعلا يريدنا عبادا على صفة مخصوصة هي التي أرسل بها رسله وأنزل بها عليهم كتبه، فعرف العبادة بما يحبه ويرضى عن طريق إرسال الرسل وإنزال الكتب. فما هي الشروط التي ينبغي أن تتحقق في العبادة حتى توجد أولا وحتى تقبل ثانيا، حتى توجد أو تكون في حيز الوجود وحتى تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى؟ قال رحمه الله تعالى: ثلاثة شروط العبادة، ثلاثة. الأول: صدق العزيمة، وهو شرط في وجودها. والثاني: إخلاص النية. والثالث: موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. فذكر ثلاثة شروط. الشرط الأول شرط لوجود العبادة لوقوعها، والشرطان الآخران شرطان في قبولها. ثم بدأ يفصل في هذه الشروط الثلاثة، فقال في السؤال التاسع: ما هو صدق العزيمة؟ هو الآن ذكر ثلاثة شروط: صدق العزيمة والإخلاص وموافقة الشرع. العزيمة الصادقة شرط في صدور العبادة، فالعبادة لا يمكن أن تصدر من العبد إلا بعزيمة، والنية وموافقة الشرع شرطان في قبول العبادة، فلا يصدر العمل إلا بصدق العزيمة، وضده الضعف والخوف، ولا يقبل من العبد إلا بإخلاص النية، وضده الشرك بنوعيه الصغير والكبير، واتباع السنة وضده البدعة بأنواعها. لذا فإنه قد ثبت عن الفضيل بن عياض أبي علي رحمه الله تعالى أنه قال في قول الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فجعل هذا الابتلاء غاية للخلق. قال في قوله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. فقيل له يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال أما الخالص فهو ما كان لله، وأما الصواب فهو ما كان موافقا لسنة رسول الله، فهذا هو أحسن العمل. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، وإذا كان صوابا أي على السنة ولم يكن خالصا لا يقبل، فلا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا منه، خالصا صوابا. أما الشرط الأول فهو صدق العزيمة. ما هو صدق العزيمة؟ قال هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله، هذا شرط يوجد العبادة إلى حيز الوجود يجعلها توجد. فإن العبد إذا كان ضعيفا متكاسلا متوانيا فإنه لا ينشط في العبادة، وإنما الذي يجعل العبد يشتاق في العبادة ويحافظ على الفرائض ويكثر من النوافل هو قوة إيمانه، صدق عزيمته، قوة يقينه، قوة رجائه فيما عند الله، قوة خوفه من الله سبحانه وتعالى. وإلا فكثير من الناس يتمنى أن لو عمل صالحا لكن ليس عنده صدق في عزيمة، ضعيف. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فصدق العزيمة هو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهاه عنه، والاستعداد للقائه، وإلجام النفس بلجام التقوى عن محارم الله، وطرد الشيطان بالمداومة على ذكر الله، والاستقامة على ذلك كله ما استطاع. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فكثير ما يحصل منا أننا نعد الله جل وعلا بأن نفعل كذا وكذا وأن نجتهد في كذا وكذا، ثم بعد ذلك لا نوفي بما أعد الله رب العالمين عليه، وهذا لضعف في صدق العزيمة. قال الله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكثير من الناس يعبد الله على حرف، فإن استقامت له حياته وشؤونه وأموره وأحواله وأهله وأولاده كان عبدا لله، وإن لم تستقم له حياته فتن والعياذ بالله وانحرف عن الاستقامة على أمر الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف من الدين، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه، نسأل الله العافية، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا رحمك الله يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المقصود بالقوة هنا بالدرجة الأولى أولا قوة إيه؟ قوة إيه؟ الإيمان، قوة الإيمان، الوقود، الشعلة التي تجعل العبد يجد ويحرص ويجتهد، وتجده يضرب في العبادة في كل باب من أبوابها بسهم. فإذا نظرت إلى الصائمين وجدته مع الصائمين، وإذا رأيت القائمين وجدته مع القائمين، وإذا رأيت المحسنين وجدته مع البادين المحسنين، إلى خلق الله سبحانه وتعالى، فلا يرضى إلا أن يضرب بكل في كل عبادة بسهم. هذا هو المجد الحريص. أما أهل الدنيا فلا يرضون إلا أن يضربوا في كل باب من أبواب الدنيا بسهم. فإذا رأيته في ليله ونهاره، قيامه وقعوده، خروجه ودخوله للدنيا ولأجل الدنيا، إذا سمع بباب من أبواب الرزق هاول إليه ولا بأس، لكن أن يكون هزيلا ضعيفا في أمور الآخرة مع ذلك فهذا لا يليق بالمسلم. كن قويا في الدنيا واجعلها في يدك، واجعل الآخرة في قلبك، استعمل الدنيا للآخرة، هذا هو المحمود من أمر الدنيا. أما أن تملك الدنيا قلبك فيصير الأبعد عبدا لها، فهذا ينسى نفسه وينسى آخرته، وينسيه الله رب العالمين نفسه، ولن يحصل من الدنيا إلا ما كتب الله رب العالمين له سبحانه وتعالى. من كانت الدنيا هم فرق الله عليه شمله، تجد لا يجتمع قلبه في عبادة أبدا، فإذا دخل في الصلاة لا يدري ما صلى ولا ما قام ولا ما سجد ولا ما قرأ، ويدخل فيها ويخرج منها كما دخل فيها، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه لا يشبع أبدا، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له مع ذلك كله. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه بين عينيه وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغبة، وأتته الدنيا وهي راغبة. نعم، يقول الله جل وعلا: والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أي قبل وقوع القدر احرص على ما ينفعك، احرص على النجاة، احرص على أن تأتي بالعبادة على أكمل وجه، حتى في أمور الدنيا احرص أن تحصل الدنيا، طالما أنك دخلت في العمل احرص على أن تتقنه، فإن أصابك شيء بعد ذلك من غير تقصير منك فلا تقل لو، هذه اللو المذمومة التي تثبط الإنسان وتقعده وتيئسه وتقنطه، ذمها الشرع على هذا النحو، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح إيه؟ عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالمؤمن إذا وفق إلى طاعة يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فينسب الخير إلى أهله. وإذا وقع في معصية يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأسوته في ذلك أبوه آدم عليه السلام، وأسوته في ذلك رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم، هذا هو الشرط الأول، وبدونه لا توجد العبادة، صدق العزيمة. أما الشرط الثاني من الشرطين في قبولها، الشرط الأول من الشرطين في قبولها والشرط الثاني من شروط العبادة، فهو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ما معنى إخلاص النية؟ وهذا هو السؤال العاشر، ما معنى إخلاص النية؟ قال: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أما سيأتي معنى في معنى الحنيفية إن شاء الله. وقال جل وعلا: من كان يريد العاجلة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة هذه النية وسعى لها سعيها هذه السنة العمل الصالح وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال جل وعلا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها أي ما قدر له منه وما له في الآخرة من نصيب. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وعملا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا أو حكما وشرعا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء هذه أعمالنا هذا أعظم الأعمال الجهاد سعيك كله في هذه الحياة عملك خروجك من بيتك في الصباح للعمل وللتقوت ولتحصيل الكسب برك لأقاربك مجيئك إلى المسجد إراداتك نياتك كل حركتك في هذه الحياة. الرجل يقاتل شجاعة يقال شجاع يقاتل حمية يقاتل رياء. الرجل يخرج من بيته ويعمل وينفق نصف عمره على الأقل في العمل يفعل ذلك لأنه واجب ولأن الناس يلومونه إذا لم يفعل فقط ولأن هذا واجب عليه أم يفعل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا ميزان ميزان يطرد في جميع الأعمال في كل ما تأتيه وما تدر في هذه الحياة في كل ما تفعله وما تتركه. وهذا في الحقيقة أمر كبير جدا. المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن يجعل أنفاسه التي يتنفسها حسنات يجدها ذكرا عند الله يوم القيامة والمؤمن في كل شيء حتى في عاداته حتى في شهواته. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي مضع أحدكم صدق أي في الجماع قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته يكون له أجر هو يفعل شهوته الآن شهيد ما تتوق إليه نفسه فيفعله. قال رأيتم لو وضعه في حرام كان عليه وزر وكذلك أي لو وضعها في الحلال. قال وفي وحتى اللقمة يجعلها في امرأته صدقة حتى اللقمة التي تطعمها ولدك امرأتك زوجة وفي كل ذات كبد رطبة أجر الحيوان إذا أطعمته. وليس هذا إلا للمؤمن الموحد الذي هو من أهل النية لأن الله لا يقبل من كافر عملا. المشرك حال بينه وبين قبول العمل هذا الحاجز المنيع الذي يتضمن تنقص رب العالمين والذي هو مصادم للغاية من خلقه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. وهم الذين قال الله فيهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منثورا. المشرك لا يقبل له عمل. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. المؤمن إذا عمل العمل أراه الله رب العالمين حسنة عمله طيبة في الدنيا وجعل له ثواب العمل ذخرا في الآخرة. أما الكافر فإنه يعجل له أجر عمله وطيبات عمله في هذه الحياة الدنيا، فكيف يؤجر من يسب الله، من يزعم أن لله ولدا أو أن لله صاحبا أو أن الله جل وعلا ليس واحدا أحد، كيف يؤجر؟ إياك أن تسمع للمفاليس الممسوخين الذين يقولون الجنة ليست حكرا على أهل التوحيد. هذا حق الله وحق من؟ الجنة ملك لله وجميع الخلق ملك لله، هو الذي يحكم ويقضي سبحانه وتعالى، والذي يقول إن لله ولا تسب لله، لا تعلم أنه يسب الله؟ قال الله جل وعلا شتمني ابن آدم وما كان له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله لي ولد وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. أين الولاء والبراء؟ أين الحب في الله والبغض في الله سبحانه وتعالى؟ الذي يزعم أن لله ولد يسب الله، يشتمه سبحانه وتعالى، فكيف يدخله جنته؟ خلقه ورزقه وأنعم عليه بالصحة والمال والولد وهو يتنقص رب العالمين سبحانه وتعالى، تقول بعد ذلك هو لهم الجنة وأعمالهم مقبولة عند الله، وتخرج علينا مسوخ شائعة والعياذ بالله تهدم في ثوابت وأصول المسلمين لمصلحة من ولأي شيء؟ يهدمون ما هو معلوم من الدين بالضرورة حتى يشك المسلم في دينه، يقول كل له دينه وكل له أجر أعماله، ويقسمون الجنة على حسب أهوائه. سبحان ربي العظيم، سبحان الله عما يصفون، وتعالى الله عما يأفكون سبحانه وتعالى وجل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي وبالذي أرسلت به إلا أكبه الله في النار. هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة متواتر، فإياك أن تشك فيه، فإنه أمر اعتقاد لا أجل فيه ولا لعن. مهما رأيت من مناظر ومسوخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بين يدي الساعة شياطين تخرج تعلم الناس أمر دينه، فإن في زماننا هذا شياطين يعلمون الناس دينهم ويحرفونهم عن الصراط المستقيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معنى إخلاص النية أن يكون العمل كله لله. قال الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال صلوات الله وسلامه عليه بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا، بعمل الآخرة الطاعات للدنيا، فما له في الآخرة من إيه؟ فما له في الآخرة من نصيب، من نصيب. قال الله جل وعلا في وصف عباد المؤمنين وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وهذه نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. وقال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا هو الشرط الأول في قبول العمل بعد وقوعه بصدق العزيمة وقوة الإيمان. الشرط الأول في قبول العمل أن يكون خالصا لله، لا تريد به أي شيء إلا وجه الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به، موافقة دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يتبع ملة إبراهيم. فدين إبراهيم ودين جميع الأنبياء ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم. قال: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، أي أن تتدين به لله سبحانه وتدين به لله؟ قال: هي الحنيفية، ملة إبراهيم. فنحن بحمد الله وحوله وطوله وقوته على الحنيفية السبح، ونحن أهل السنة والجماعة أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، على هذا الدين نوالي ونعادي ونحب ونغضب، لا نتعصب لأحد إلا لله ولرسوله ولكلام الله وكلام رسوله وما وافقهما. رضي بذلك من رضي، سخط بذلك من سخط. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على ذلك وأن يميتنا عليه، وأن يكتبنا من الفرقة الناجية أتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هذا الإسلام بالمعنى العام، ما كان عليه جميع الأنبياء وما أرسل الله به جميع الأنبياء. الإسلام توحيد الله، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام بالمعنى العام الذي هو دين جميع الأنبياء، بخلاف الشرائع فإنها تختلف من زمان إلى زمان ومن أمة إلى أمة. قال الله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك فإن أتباع كل نبي في زمان النبي مسلمون، أتباع عيسى في زمانه على التوحيد مسلمون، وأتباع موسى في زمانه على التوحيد مسلمون، وأتباع نوح وأتباع إبراهيم، وقد ذكر الله ذلك في كتابه سبحانه وتعالى، فقال في نوح وحكى عنه قوله: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال في حواري عيسى قولهم: واشهد بأننا مسلمون. وقال في السحرة لما آمنوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال في إبراهيم: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقول: وأمرت أن أكون من الإيه؟ من المسلمين. هذا هو الإسلام بالمعنى العام، توحيد الله وطاعة الله والانقياد لله والبراءة من الشرك به سبحانه وتعالى. الحنيف هو المسلم، ويقال تحنف الرجل أي عمل عمل الحنيفية، ويقال تحنف أي اعتزل الأصنام والأوثان. والحنيف المستقيم على الحق المتبع له المائل عن الباطل، وقيل هو الذي يؤمن بالرسل كلهم. لماذا هذا الاختلاف؟ لأن الحنف في أصل اللغة هو الميل، فالحنيف هو المائل عن الملل الباطلة إلى الدين الحق، المائل عن الملل الباطلة إلى الدين الحق. لذلك كان إبراهيم إيه؟ حنيفا، لأنه تبرأ من قومه ومن أبيه لما كانوا مشركين بالله عابدين للكواكب والأصنام. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فبصدق العزيمة توجد العبادة، وبالإخلاص لله يتحقق الشرط الأول في قبولها، وبمتابعة الدين الذي جاء به رسول الله يتحقق الشرط الثاني في قبولها. لذلك زن أعمالك، احرص في عملك على أمرين: الأمر الأول أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، وإلا فالخسران، لأن أغلى ما نمتلكه هو عمرنا، ساعاتنا، لحظاتنا، أنفاسنا، أغلى من كل شيء. فإذا خرجت لله أنت يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم منك فقد ذهب بعضك. ولن يعود مرة أخرى. فإذا كان العمل لله فقد فزت، وإذا كان للدنيا وللجاه والمنزلة عند الخلق فقد خسر الأبعد وخاب. الشرط الثاني: سل عن السنة في كل عمل تعمله. إياك أن تجيب كل من يدعوك يقول لك من هنا الدين، لا سيما إذا كان الأمر أمر اعتقاد. سمعت بالأمس القريب رجل شكله شيخ، هيئته هيئة شيخ، يقول إن الجنة ليست للمسلمين فقط، الجنة لجميع الناس. نعم صدق، الجنة لجميع الناس، لكن هل من يشرك بالله سبحانه وتعالى يدخل الجنة؟ هل من يزعم أن لله ولدا يدخل الجنة؟ هل من يزعم أن الله ليس واحدا يدخل الجنة؟ ويحتج بأن لهم أعمال وقربات ولهم يعني أخلاق حسنة ولهم طاعات. طيب ما كان المشركون كان لهم طاعات، كان لهم عتاقات، وكان لهم نذور، وكانوا يحجون، وكانوا يصلون أرحامهم، وكان عندهم حسن الجوار ومكارم الأخلاق والشجاعة. هل هذه الأعمال أخرجتهم من كونهم مشركين؟ هل هذه الأعمال كافية في دخولهم الجنة؟ الجنة لله سبحانه وتعالى، يريدها من يشاء من عباده. لكن ما هو جرم المشرك؟ نريد أن نفهم، لأن بعض الناس ربما يرى مشركا ويشكك عليه، يقول هذا لا يستحق أن يدخل النار. المشرك مرتكب لأكبر جريمة على الإطلاق. إذا حكيت لك رجلا يزني ليل نهار ويشرب الخمر ليل نهار ويسرق ليل نهار ويقتل الآلاف المؤلفة، لا شك أن هذا مجرما خطيرا مرتكبا لموبقات وكبائر. هذا في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والدليل قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، تعلمونها جميعكم. وقصة الرجل الذي كان جاهلا بقدرة الله وكان يخشى الله سبحانه وتعالى، فقال لأبنائي إذا أنا مت فاقتلوني، إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني، اجعلوا مني في البر وفي البحر، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فأمر الله رب العالمين البحر والبر فجمع ما فيه، فقال له يا عبد الله ما الذي دفعك إلى ذلك وما الذي حملك إلى ذلك أو على ذلك؟ قال خشيتك يا رب. هذا كان جاهلا بقدرة الله فغفر الله له. أما النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن فلان من المشركين أن له عتاقات وأعمال صالحات، أعمال قربات، أليست هذه تدخله الجنة وتنجيه من العذاب؟ فقال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يوحد الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في شأن من زعم له الولد، قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقال جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ومع ذلك فهو يدعوهم إلى التوبة، إن تابوا تاب الله عليه، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. وإن لم يتوبوا فهم في النار خالدون فيها مخلدون لا يخرجون منها ولا يموتون فيها ولا يحيون بحكم الله سبحانه وتعالى، ليس بحكم أحد من الناس. وأنت إن لم تعتقد هذه العقيدة فالأبعد خارج من الملة. وأرح نفسك، فهو أيضا إن لم يعتقد أنك كافر فهو خارج من ملته، وأيضا إن لم يعتقد أنك كافر هو يعتقد أنك كافر عنده فهو خارج من ملته. فلماذا ندندن حول هذا الكلام الذي يفصل بين العباد والله سبحانه وتعالى؟ لكننا نعتقد أن الجنة ليست إلا للموحدين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.